الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحديث هذا ها؟ نعم. هذا الحديث وفقنا الله إياكم حديث جميل، كنا تكلمنا عن بعضه في كتاب العلم في التناوب في العلم، وفي من الفوائد التي ذكرناها في دور صحيح مسلم فهو دليل لمعرفة المبهمات من الرواة، وفيه الحرص على معرفة التفسير وأسباب النزول، وفيه التلطف مع الشيخ في أخذ العلم، وفيه مهابة العلم وهيبة عمر في نفوس الصحابة، وفي تواضع عمر في خدمة العلماء، وفيه التعجب من جهل بعض من له عناية بالتفسير لأنه قد تغيب عنه أمور معروفة ومشهورة. وفيه تعاون عدل والتقوى مع الجيران والتناوب في العلم، وعدم ضياع الفائدة، فيه النزول بالسند لبعض المصالح، وفيه فضل الرجال الذين يغلبون نساءهم على الذين تغلبهم نساؤهم ككثير من المعاصرين، وفيه تعلم النساء بعض من بعض الصفات والعادات وكأنهم لا يأخذون من بعضهم إلا يعني الأمور غير محمودة. فيه تنبه الرجال لما يحدث من تغيير في نسائهم، وفيه تأديب الرجل لامرأته، فيها أن الأولى أن لا تراجع المرأة زوجها، تسمع له وتطيع بلا نقاش ما لم يأمرها بمعصية. في حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه والصبر عليهن، وفي فضل الصبر على النساء، وفيه الاستدلال ببعض ما يحدث من نساء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ما يحدث منهن تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان خلاف الأولى وفيه تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم وإجلال أمره، في أن الله يغضب لغضب نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي إثبات صفة الغضب لله، وقال لها في يعني قال لحفصة: لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه بشيء، وإن طلبت شيئا أو أردت شيئا اطلبيه مني، لا تطلبيه من النبي صلى الله عليه وسلم، في حسن المصاهرة. ولا سليني ما بدا لك، وفيه الغيرة بين النساء، وفي فضل عائشة ومنزلتها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أحب النساء إليه. وفي جواز ضرب الباب بشدة أحيانا، والأصل أن لا يضرب الباب إلا بما يعني يحقق المقصود، وفيه جواز أن يتحدث الرجل عن أولاده ببعض ما فيه توجع وتحسر، ولا يعد هذا من الغيبة. قال: قد خابت حفصة وخسرت. وفيه التثبت في الأخبار، إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكان هو من استنبط ذلك، عمر رضي الله عنه. فيه البكاء على الطلاق والفراق، لا سيما فراق النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الاستئذان وفيه المنبر في المسجد، وفي زهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يضطجع على حصير ومتكئ على وسادة من أدم حشو هليف، في سلام الداخل، وفي إدخال السرور على المؤمنين، فذكر بعض ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وأراد أن يجأ عنقها، عنق حفصة، فيه عدم الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوسع الله على أمته في الدنيا. عدم الدعاء بأن يوسع الله على أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك ليس بمنقص لها ولا غضاضة عليها فيه. في أن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا من يحب، أن الله يوسع على الكفار ما لا يوسع على المسلمين في الدنيا. أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. ففي طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم في اعتزال النساء والإلاء منهن، في أن من حلف على أن لا يدخل على نسائه شهرا أو على امرأته شهرا أنه يدخل نعم في 29 في القسم بين النساء والعدل بين الزوجات، وفي فقه عائشة رضي الله عنها ومحبتها للنبي صلى الله عليه وسلم، في عدم استشارة المستشار في الأمر الظاهر والعبادة المحضة والطاعة الظاهرة. قالت أفي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت ولكن لا تخبر نسائك بهذا، يمكن واحدة تخسر الفراق وخففنا. فكان منه صلى الله عليه وسلم قال لم أبعث إن أبعثت ميسرا ولم أبعث متعنتا، وبعث صلى الله عليه وسلم رحمة ولا يحب أن يكون عنده هذا الحرج على الناس ولا. فسألناه ماذا قالت عائشة، فأخبرهن بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. الحلف يعني يكون ولكن على الحقيقة العقلية في حال خلاف الأعراف أن في بلاد لم تعرف عليها الشهر الميلادي، وكان في أيضا عندهم هكذا. لا هو متعرف عليهم الشهر العربي، لأن إحنا الآن حتى ما يعرف أي شهر عربي، لكن الميلادي الكل يعرف. فإذا حلف على شهر لا يقنع على الشهر اللي هو متعرف عليه في القوم اللي هو فيه، هو يمكن يأخذ منه فائدة أصولية أيضا من الحديث أن الحكم يقع بأقل ما يطلق عليه الاسم. أذكر أصولي يعني أقل ما يطلق عليه اسم الشهر هو 29، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الشهر يكون 29 خلاص يسمى شهرا. هذا هو يقصد أنه إذا كان يعني معروف عند الناس حينما يقال الشهر يعني شهر الميلادي الشهور الكفار، هذا غلط طبعا. غلط لكن أقصد أنه لا، أنا أقصد من ناحية الشرعية الأحكام الشرعية مترتبة على الشهر العربي، حتى لو كان هذا في نية هذا الرجل؟ لا، لو قصده شيء آخر لو لكن لو أطلق يصوم شهرا، يعني يصوم شهر فيقصد به شهر الشرعي المعروف. حتى الشهر الميلادي شيخنا، ربما الشهر الميلادي يكون أقل، 28 مثلا. لا، ليس البحث هنا، البحث نعم هو يقول الآن لو الآن عندنا معمول بالشهر الميلادي قبل كان معمول بالقمر، يعني سيقول لك احنا الان شهر هذا 30 او شهر هذا 31، اذا بدات من 17 الى 15 خلاص. فاذا قال هذا الشهر مثلا هكذا فيكون شهر 31 مثلا، فنقول لا يرجع الى الشهر العربي وليس الشهر، الا اذا صرح شهر من شهور الفرنجة هذه، شهر يناير، شهر كذا، هذا شيء آخر. في لفظة الحديث هنا، في لفظة الحديث قال وكان ذلك الشهر 29، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى ب 29 لأنها أقل ما يطلق عليه اسم الشهر، أم لأن هذا الشهر الذي كانوا فيه فعلا كان 29؟ يعني بعين معنى أنه لو كان 30 كان يبقى 30. لا، هذا الذي فهمت أنا من الشهر يكون 29. أيوة يكون 29، يعني ربما يكون يعني يطلق عليه اسم الشهر، لأنه هو ما جاء عند أول الشهر، عند أول الشهر وحلف، إنما لذلك قالت عائشة أعده عدا. نعم تفضل. من المقصود هنا بغسان؟ وما هو السبب الذي يعني غسان هو صاحب الرسالة التي أرسلها لكعب؟ ها؟ الروم قرص غسان، لا الروم غساسنا والسبب الذي يفشد حفصة لعائشة. ليسوا من الروم، ليسوا هم من العرب الموالين للروم بالأساس، هم من العرب لكن موالين للروم في الشام كانوا. والسر التي هي مسألة نعم العسل والقصة التي حصلت، معروف قصة الأكل من العسل. نعم شيخ الله هنا الآن في قول عائشة عندما قالت لا تخبر النساء، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، شيخنا كيف نفهم كمال الإيمان؟ يعني قد يأتي رجل الصالح من الصحابة ومن غيره، يعني من أشد الناس الذين يؤمنون كمال الإيمان. كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالله سبحانه وتعالى يريد أن ينزل هذا العبد في جميع منازل العبودية ويكمل الإيمان به، بأن يجعله يخطئ ويذنب فيستغفر ويتوب فيتوب الله عليه فيدخل في باب التائبين، وكذلك يبتليه فيصبر فيدخل في باب الصابرين، ويعطيه فيشكر فيدخل في باب الشاكر، وهكذا فينزله جميع منازل العبودية. وهذا ليس يعني فقط شيء، كثيرة أخطاء كثيرة تقع، لكن طبعا مثل هذه يعني مثل ما قال عمر استغفر لي يا رسول الله. يعني نعم حتى لو المستقبل هذه هذا موضوع آخر، لكن أنا أقصد أنه يقع الإنسان في بعض هذا، ولا يعني وأشياء كثيرة حصلت من عائشة رضي الله عنها تدل على يعني فيها شيء من النقص، لكن بالأعمال الصالحة والصلاة والاستغفار والعبادة أعمال صالحة وكذلك البلاء والمصائب الذي الأشياء التي ابتلى بها يكفر الله سبحانه وتعالى. وهذه مسألة لها خصوصية، مسألة الضرائر، مسألة يعفى فيها ما لا يعفى في غيره، لكن ما نحب أن نذكر هذا للنساء حتى لا يفتح يعني عندها، فهذا من العلم الذي يكتم ولا ينشر، ممنوع النشر وسجلون بهذا التسجيل. صحيح يا أخوان، ليس كل ما يعلم أي امرأة، يعني مثل هذه الأحاديث مثل هذه الأمور لا يحسن كثيرا ذكرها عند النساء لأنها تستغل مثل هذه، والشيطان يعني يأتي ممكن يعني تتكل على هذا ولأسوة في إذا النساء النبي أقل شيء تقول هذا، إذا إحنا أحسن من عائشة رضي الله عنها ولا خديجة ولا حفصة. ها؟ لا أنا ما أقول أنها، لكن إيش مشيها اقرأ. هذا مثلا يعني لا بد أن تفهم هذه، لأن فعلا ممكن تفهمها فهم خطأ وشغالة سارقة من زوجها بسبب هذا الموضوع. لازم درسني البخاري. نعم تفضل. عدم الدعاء يعني وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم. عدم ايش؟ عدم الدعاء يعني وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم. ما دعا عن ذلك مع ان عمر سأله ادعو الله ما دعا. فمس باب من عقل بعيره على البلاط او باب المسجد. وصلنا يعني التوضيح واضح استسلم. وما كان يجب فائدة كان لماذا يسأل الله سبحانه لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم للتوسع مثل أنه فتنة؟ لماذا هو لما جاءه يعني جبريل وخيره من أن يكون ملكا نبيا أو عبدا نبيا اختار أن يكون عبدا نبيا ولم يريد كما يعني ما أراده سليمان مثلا؟ لماذا؟ لأن هذه يعني زيادة في التواضع لله وتقليل في المسؤولية والسؤال، وفيها كذلك يعني خشية الفتنة، يكون قدوة للأمة فيكون إماما في الزهد صلى الله عليه وسلم، كما يعني هو إمام في كل باب من أبواب يعني من أبواب أخرى. أما لو كان نبي الأمة ملك وعنده وعنده فيتطلع أمته إلى ذلك ويكونون يعني الموضوع هذا موضوع يعني كبير، لكن لما يرون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المعيشة وهذه كذا يشعرون دائما بالتقصير أنه ما بلغوا إلى يعني هذا المبلغ. ويخاف عليهم الفتنة عموما يعني. ولذلك قال إيش؟ والله من الفخر أخشى عليكم عشان تفتح عليكم الدنيا توسع هذه. تفضل. باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل. أنا عقيل المسلم مش أبو عقيل. قال حدثنا مسلم قال حدثنا أبو عقيل قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فدخلت إليه وعقلت الجمل في ناحية بلاط فقلت هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل قال الثمن والجمل لك. مسلم بن إبراهيم الفرادي وأبو عقيل بشير بن أخبة أبو المتوكل الناجي علي بن دؤاد وين أبو زكريا؟ أبو يعني أن هذا المكان الذي بالبلاط أو الذي يعني قد بلط حول المسجد هذا مكان عام، ولذلك لما وضع عند باب المسجد وأناخ الجمل قل وعقلت الجمل في ناحية البلاط، فهذا المكان من الأماكن العامة التي ليست لأحد، واحد وقف سيارته حول المسجد أو جنب المسجد أو في الطريق الذي حول المسجد، هذا ليس مكانا خاصا بأحد، هذا مقصود ليس فيه ظلم. المال الذي يأخذونه الآن على هذا من الفرائض والمكوس أم لا؟ لأنه مكان أعد لهذا، أعد لأن توقف فيه سيارات ويأخذ عليه يعني قيمة لهذا الموقف. لا أصل كرجل والآن صار أمام المحلق الكريس مثلا. نعم، يعني هذا أولا من جهة أن هذا المكان يعني الدولة أو المكان أو الجهة التي فعلت يعني هيئته أنفقت عليه، سواء كانت اشترته وأنفقت عليه أو ما اشترته، لكنها يعني هي الدولة مثلا ووضعت هذا المكان وهيئته لهذا، هذا ما كلف، فهي تأخذ قيمة هذه الكلفة التي تكلفتها هذا أولا. وثانيا لو لم يكن هذا وما هيئته وأرادت أن تأخذ كي يكون المكان لا يحدث عليه يعني نوع من النظام وترتيب المكان، وإلا جاءت السيارات وخفت كلها فوق بعض وتعطلت مصالح الناس والشارع هذا كله أغلق بالسيارات الوقفة، فقال لك لا أنت حطه هنا في هذا المكان وتدفع، والذي لا يدفع لا يضع، وهكذا فنوع من ترتيب الأمر، ما أظن في شيء. ممكن ضيقوا الطريق يعني جاء هناك جرادات خاصة يعني الآن موسعين الطريق حتى تقف في الأمريكا يعني مجال لوقت الشراء. ما موضوع نضيخ وسع. نعم صلص. باب الوقوف والبول عند سباقة قوم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن صديق رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباقة قوم فبال قائما. هذه أماكن عامة أشبه ما تكون بالمرافق العامة، وإن كانت لقوم بأعيانهم لأنهم وضعوها أو جعلوها للزبالة، وصباط القوم هي المزبلة التي يضع الناس فيها يعني إلقاء الأشياء المستقدرة عندهم يلقونها فيها، فكونه يأتي إليها لا يحتاج إلى إذن منهم، لا يحتاج إلى يعني أن يكتب على هذا المكان من شاء أن يدخله دخل، ما يحتاج هذا، هذا مكان كل من شاء رمى فيه، فإذا كان رمى فيه واحد يبول فيه هو رمى أيضا سيش بول في هذا المكان. نعم. باب من أخذ الغصن وما يبغي الناس في الطريق فرمى به. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخذه فشكر الله له فغفر له. نعم، هذا حديث في بعض روايات هذا الحديث فيه غصن شوك، وهذا عمل قليل في فيه أن العمل القليل يبارك فيه فيحصل منه الأجر الكبير، وفيه الإخلاص في الأعمال، فيه أنه لا ينبغي أن تحقر من المعروف شيئا. حديث الشجرة كانت على طريق الناس تؤذيهم، فأتى رجل فعزلها فغفر له، قال لقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة. هذا أدنى شعب الإيمان، هذا أدنى شعب الإيمان. سبحان الله. حديث أبي برزة عند مسلم، قلت يا رسول الله دلني على عمل أنتفع به، قال عزل الأذى عن طريق المسلمين. تكلمنا عن عزل الأذى عن طريق المسلمين، وكان فيه من الخير وأنه يشمل إماطة الأذى، يعني الطريق إلى الله عز وجل، ما خيم على عقول الناس من البدع والخرافات والشركيات، هذا كله من أعظم الأذى، هذا يؤذي الدين، هذا وهذا يؤذي البدن، فما كان يؤذي الدين أشد من الذي يؤذي البدن، ولا لا؟ فلذلك هذه من أعظم الأعمال التي تقومون بها إن شاء الله، هي الدعوة إلى الله عز وجل ونفع المسلمين وإزالة الأذى عنهم. فأنجس شيء على الإطلاق هو الشرك، فأنت تزيل من طريقهم إلى الله عز وجل الشرك، وهو أعظم من أن تزيل النجاسات من طريقهم، ومن أن تزيل يغسل الشجرة من طريقهم، أن تزيل حجر يتعثرون فيه من طريقهم، ولا لا؟ باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق، ثم يريد أهلها البنيان فتلقى منها للطريق سبعة أجرار. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم عن زبير بن خريت عن عكرمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم فشاجروا في الطريق بسبعة أجرار. الطريق التي تكون واسعة ويكثر مرور الناس فيها، هذه ينبغي يعني أن تكون على ما يتصالح عليه الناس. إيش رأيكم يا جماعة نخليها 20 ذراع؟ طيب، واحد يقول خليها 50، طيب مو سهلة، لكن طبعا هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يركبون ويمرون بدوابهم، الحمار أو الفرس أو الجمل، إيش يأخذ من الطريق؟ يأخذ أقل ولا السيارة؟ أقل طبعا. فكانوا يمرون بهذا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الطريق يعني سبعة أذرع إن حصل تشاجر بين الناس، وإما أن تكون سبعة أذرع لكل واحد أن يدع من جهته سبعة أذرع، أو هي الطريق نفسها تكون سبعة أذرع، هذا أقل شيء. واحد قال لا أنا ما يعني لا أترك من جهتي شيء، والآخر قال أترك قليل، وهذا قال أترك كثير، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما سبعة أذرع، هذا هو الميزان. قال الحافظ والحكمة في جعلها سبعة أذرع لتسلكها الأحمال والأثقال دخولا وخروجا، ويسع ما لا بد لهم من طرح عند الأبواب، ويلتحق بأهل البنيان من قعد للبيع في حافة الطريق، ف فإن كان الطريق أزيد من 7 أذرع لم يمنع من القعود في الزائد، وإن كان أقل منع لئلا يضيق الطريق على غيره. طبعا يعني هناك بعض البيوت مثل قصة أسماء في استئذان البائع أن يبيع في ظل بيتها، وقالت انتظر حتى يأتي الزبير، أنه رجل يغار على أهله، سوت له حيلة يعني سيقول لك كذا وقل له كذا. فالمهم أن الباعة يبيعون في هذا الطريق، فلذلك ينبغي أن يكون فيه شيء من السعة. يتغير هذا التغير الزمان حسب ما يتكرر ولا هو الظاهر أنه يعني هذا قضاء من النبي صلى الله عليه وسلم ثابت ما يتغير، لكن يبقى هل يقال أنه ممكن يزيد على هذا لأجل يعني ضرورة أو لأجل؟ طبعا إذا اقتضت المصلحة ذلك أو ضرورة ذلك نعم. يعني حتى قالوا أيضا في نفش القبور، والأصل ينهى عن نفش القبور، لكن إن كانت في طريق الناس أو تحول بينهم وبين أو تعوق نعم. باب النهبة بغير إذن صاحبه. وقال عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا ننتهي. قال حدثنا أبو بكر ياسين قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري وهو جده أبو أمه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا البيت قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني صلى الله عليه وسلم، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة. قال الترابري وجدت لخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه أن ينزع منه يريد الإيمان. جده هو جده أبو أمه، جد عدي بن ثابت لأمه، وأمه فاطمة تكنى بأم عدي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة عن النهبة والمثلة، وقد قال صلى الله عليه وسلم انتهب فليس منا. ونهب مال الغير بغير إذنه لا يجوز، ولكن فرق بين السرقة والنهبة، السرقة يأخذها خلسة ومن حرز، وأما هذا يأخذها جهارا، إذا أخذ ما ليس له جهارا سمي نهبها سميت نهبا. نعم لا لا فلس. باب كسر الصليب وقتل الخنزير. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقتطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. يعني أن كسر الصليب وقتل الخنزير لا ضمان فيه، لأنه فعل مأمورا به، ولا يعد هذا من الظلم، لذلك أورده هنا في كتاب المظالم. وعيسى بن مريم عليه السلام سيفعله وهو إذا نزل كان مقررا لشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال لا يجوز كسر الصليب إلا إذا كان مع محاربين، وأما مع الذمي فلا يجوز إلا في حالات ضيقة، وهو أن يتجاوز الحد ويدعو إلى الصليب. يقول أهل العلم أو بعض أهل العلم إذا لم يتجاوز ولم يدعو إلى الصليب وكسره مسلم كان متعديا، لأنهم أقروا على ذلك بأداء الجزية. ولذلك في زمن عيسى عليه السلام يكسر كل صليب لأنه لا يقبل الجزية، وليس ذلك منه هو نسخ لشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، بل الناسخ هو شرعنا، نسخه من نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأقره. وفي دليل على البركة التي تكون في زمن عيسى بن مريم مع ذهاب الخنزير وكسر الصليب، وكان صلى الله عليه وسلم ينقض التصاليب كما كان يطمس الصور، كان ينقض التصاوير كما لعله يأتي معنا في الصحيح. نعم. باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو قبورا أو ما له انتفع بخشبه وأتي شريحا في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صلى الله عليه وسلم خيبر فقال علامة توقد هذه النيران؟ قال على الحمر الإنسية. قال على الحمر الإنسية. قال اكسروها وهريقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قال صلوا. قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا عبد بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت منه نمرقتين فكانتا في البيت يجلس عليهما. صلى الله عليه وسلم. يعني لو كسر أو خرق زقاق الخمر وكسر الدنان والآنية الكبيرة التي كانت الخمور تكون بها أنه لا ضمان عليه، أو كسر صنما أو طمس صورة أو تمثالا أو كسر رأسه أو هدم قبرا مشرفا أو كسر آلة لهو أو صليب أو كسر صليبا أو غير ذلك من الأمور، وكذلك آلات المعازف، أنه لا شيء عليه فيها من حيث الحكم الشرعي، لكن هل يجوز له أن يفعل هذا وهو غير مستطيع ولا يملك؟ فالظاهر لا، ظاهر الأدلة أنه لا يجوز أن يفعل هذا إلا بأمر من الأمير أو باستئذان منه السلطان. قال الحافظ يعني فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه هل يضمن أم لا؟ قال أما الصنم والصليب معروفان يتخذان من خشب ومن حديد ومن نحاس وغير ذلك، وأما الطنبور فهو آلة من آلات الملاهي معروفة، وقد تفتح طاؤه طنبور